عباد الله، اتقوا الله تعالى وتعرفوا إلى ربكم في الرخاء يعرفكم في الشدة، تعرفوا إليه بالقيام بطاعته رغبة في ثوابه والابتعاد عن معصيته خوفا من عقابه. إن رخاء العيش وطيب الحال من النعم التي تستوجب الشكر على العباد والقيام بطاعة المنعم الجواد الكريم. وإن الإنسان في حال الرخاء يستطيع أن يعمل ما لا يمكنه القيام به في حال الشدة، لأنه معافى في بدنه وآمن في بلده ومترف في جسده. ولكن هذه الأحوال لا تدوم، فقد يعقبها شدة فيصبح مريضا بعد العافية، وخائفا بعد الأمن، وجائعا بعد الشبع. فإذا كان العبد متعرفا إلى ربه في حال الرخاء عرفه الله تعالى في حال الشدة، فلطف به وأعانه على شدائده ويسر أموره. يقول المولى سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا مصداق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما حين قال له يوصيه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مثلا على ذلك فيما قصه علينا من نبأ ثلاثة ممن كانوا قبلنا انطلقوا فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت الغار عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أشرب اللبن قبلهما، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أحدا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، حتى استيقظ والداه فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. وقال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي جفاف ومصيبة، فاحتاجت فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار من الذهب على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك أجره وذهب، فثمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري،

ألم تسمعوا ما وقع لنبي الله يونس عليه السلام حين ذهب عن قومه مغاضبا لهم لما لما عصوه؟ فركب البحر فثقلت بهم السفينة، فاقترع أهلها أيهم يلقى في البحر لتخف السفينة وينجو بعض من فيها ولا يهلكوا كلهم. فوقعت على قوم فيهم نبي الله يونس فألقوا في البحر، فالتقم الحوت يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب له رب العالمين فأنجاه من الغم. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلما عبد الله في الرخاء وسبحه وذكره ودعاه نجاه الله عز وجل في الكرب والشدائد. فينبغي أن يكون بين العبد وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، حيث يجده قريبا منه فيأنس به في حال خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. ولا يزال العبد يقع في شدائد وكرب في الدنيا والبرزخ والموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه ذلك كله. عباد الله، ومن فضائل من تعرف على الله تعالى وعبده حال صحته ورخائه، فإنه حال مرضه وشدته يكتب الله له ما كان يعمله حال رخائه من الأعمال الصالحة. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. قال الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث: هو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها، انتهى كلامه. يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملا صالحا ثم مرض فلم يقدر عليه ونيته الاستمرار والدوام، فإنه يكتب له الأجر كاملا والحمد لله على نعمه. وهذا كله فضل الله عز وجل على عباده. وفي هذا تنبيه للعاقل أنه ينبغي أنه ما دام في حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة، حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل أو كبر كتبت له أعماله التي كان يعملها كاملة. فاغتنموا عباد الله صحتكم ورخاءكم وفراغكم في مرضات ربكم، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.